أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول عن طريق الشبكة العالمية العنكبوتية: هل الله عز وجل يخلق اختيار العبد بما يقول هذا السائل هل الله عز وجل يخلق اختيار العبد بما أن أفعال العبد مخلوقة والاختيار فعل من أفعال العبد؟ بلا شك الله خلقكم وما تعملون. الله يخلق العبد نفسه، يخلق إرادته، ويخلق أفعاله. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. نعم.